الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا محمد، وارض عن آله وصحابته وأتباعه وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الحلال، وأن تبارك لنا فيه، وأن تجنبنا الحرام، وأن تباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي كتاب المرضى، بينا من خلاله حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وبينا من خلال ما ذكرنا أن أساس الأعمال توفيق الله تبارك وتعالى، وتوفيق الله تبارك وتعالى للعبد في العمل وفي الإقدام عليه هذا من رحمته سبحانه وتعالى. والله قال في كتابه: ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فبين سبحانه وتعالى أن سابقة الفضل والمنة والرحمة سبيل إلى طهارة النفس، والنفس تطهر بالأعمال الصالحة، تزكو بالأعمال الصالحة. وبينا كذلك إخوة الكرام أن الجنة لها جواز في الدخول، جوازها رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم نزول المنازل وارتقاء الدرجات يكون من خلال الأعمال، يكون من خلال الأعمال. ثم بينا حكم تمني الموت، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت إلا أن يشترط المرء أن يموت على الخير والبر، أو على الخير والصالحات، كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة في شخص عمه العباس لما مرض تمنى أن يموت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية عند مسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. إذا تشترط في أن تموت على الصالحات، هذا أمر مأذون فيه. وقد بينا من خلال ما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه كان يقول: اللهم الحقني بالرفيق الأعلى، وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان الصحابة الكرام يفهمون نهي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ويفهمون أمره، ومن ثم كان أحدهم إذا تمنى على الله الموت تمناه أن يموت وهو في خدمة دين الله تبارك وتعالى. لذلك إخوة الكرام، إن كان الأمر فيه إحسان فلعل في طول حياته زيادة للإحسان، وإن كان الأمر فيه إساءة فلعل في طول حياته أن يستدرك نفسه فيتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يغرغر أو قبل أن تأتي منيته. وبينا من خلال ما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا يدفع الأمة إلى العمل في قوله فسدلي وقاربه، فسدلي وقاربه فيها إذن بالعمل وفيها حظ على العمل. واليوم معنا حديث في كتاب الطب، والمؤلف أو المختصر رحمه الله ذكر في كتاب الطب 3 أحاديث ولكل حديث منها وجهة. الحديث الأول هو الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. قوله الشفاء في 3 كأنما حصر الشفاء في هذه 3. وهذا علماء الطب في العصر الحديث من خلال هذه الرواية قالوا إن هذا الحديث دليل على نبوة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فهو من علامات نبوته أو من دلائل نبوته، لأن 3 هذه هي من سبل استرداد العافية واسترجاعها. العسل، شربة عسل. قد يقول قائل: فلان شرب العسل فصح، والآخر شرب العسل فمات، وهل هذا الكلام يعني أن العسل ليس من ورائه فائدة؟ لا، الإنسان منا قد يعالج بالشيء وإن عولج به مرة ثانية لا ينتفع به، لكل إنسان منا فترة. يعني رشدة الدكتور أو الطبيب تختلف من الصغير إلى الصبي إلى الغلام إلى الكاهن إلى الشيخ. وأنا صغير كانت توصف لي قطرة معينة من العين، لو استخدمتها في كبر هي تأتي بنتيجة أو لا تأتي؟ قد لا تأتي. يبقى العين في القطرة ولا المرحلة العمرية أصبح يليق بها شيء آخر؟ المرحلة العمرية أصبح يليق بها شيء آخر. وهكذا، فقد يعالج المرء بعلاج إذا فيشفى، فإن عولج به مرة ثانية في وقت آخر قد لا يشفى. يبقى العيب في العلاج ولا الأمر تغير؟ الأمر تغير. ولذلك لعلني جمعت في هذه الورقة يعني ما ذكره أهل العلم في العسل. العلماء يقولون: الأمراض الامتلائية أنواع، هناك امتلاء بالدم، وهناك امتلاء بالسواد أو بالصفار، صفرة أو بالبلغم. يقولون إن كانت الأمراض دموية فلها سبيل إلى الشفاء يختلف عن سبيل الأمراض الصفراوية، ويختلف عن سبيل الأمراض البلغمية. لكل نوع من المرض ما يتمشى معه. يقول الأطباء فإن كانت الأمراض دموية فشفاؤها في إخراج الدم، والعرب كان مشتهر عندهم الفصد والحجامة، كان مشتهر عندهم الفصد والحجامة، والفصد إخراج للدم والحجامة إخراج للدم، سنبين بعد ذلك كيف نحجم. وإن كانت من الثلاثة الباقية الصفراوية أو السوداوية أو البلغمية فشفاؤها بالإسهال استفراغا كان أو غير استفراغ. والإسهال يعني بالأمور المسهلة، والمسهل يختلف، كل خلط له مسهل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات، لأن العسل يؤدي إلى تليين المعدة، ونبه بالحجامة على إخراج الدم، ثم ذكر الكي في آخر شيء على أنه آخر الدواء، وهذا لا يعني أنه رده. وعندما تقرأ نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكي ليس معناه أن تعطل الكي، لكن معناه اجعله آخر شيء، لأنه قال في رواية ولا أحب، كما في الرواية وأنهى مثلا عن كي، وفي رواية أخرى قال ولا أحب أن أكتوي. لكن إذا لم يكن بد من العلاج إلا بالكي عند ذلك يجوز الكي، ولكن نؤخره. حتى لماذا؟ نظرا لما يترتب عليه من ألم، لما يترتب عليه من ألم، وسنبين الكي. لكن تعال معي في أول جزئية، قال شربة عسل، أنت تحفظ القصة التي فيها كان صدق الله وكذبت بطن أخيه، القصة أنتم تحفظونها ومن ثم لا داعي لذكرها مرة ثانية، لكن من خلالها فيها بيان أن العسل فيه شفاء، والله تعالى قد ذكر هذا في كتابه، قال يأخذ من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه الضمير يعود على الشراب الخارج من بطون النحل. ومن ثم ابن حجر رحمه الله ذكر، وابن بطال كذلك، فوائد العسل. قال فوائد العسل: العسل يجلو الأوساخ، ليس معناها يعني أوساخ الثياب، لا، الأوساخ الموجودة في العروق، الأوساخ الموجودة في العروق والأمعاء، مبقى العرق في كرات دم يعني قد أدت وظيفتها وانتهت. الدم يذهب هذه الأشياء، وقد تكون في الأمعاء عفونة، يذهب العسل بالعفونة. فالعسل يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء، ويدفع الفضلات، ويغسل خمل المعدة. المعدة قد تصيبها خمول، عسر هب أدى إلى خمول في الطاقة، العسل يذهب هذا الخمول، ويسخن المعدة تسخينا معتدلا. لما تخلط معلبة عسل بكوباية مية دافية وتشربها لو عندك برد، هذا العسل يسخن المعدة ويذهب البرودة، ويفتح أفواه العروق، ويشد المعدة، يعني يقوي الجدار، ويقوي الكبد، وينشط الكلى، ويذهب ألم المثانة. وكذلك العسل يحلل الرطوبات أكلا وتغذية وطلاء. لما يبقى عندك قرح أو خراج عافاك الله وعافى المسلمين، لما يبقى فيه خراج تدهنه عسل يقوم الخراج يجف، ينزل ما فيه ويجف حتى يلين، وإذا ما شفي لم يترك أثرا في الجلد. إذا غيرت عليه بعسل لا يترك أثرا، لكن لو غيرت عليه بمرهم قد يترك أثرا يبقى لمعة كده موجودة في الزراعة، لكن لو غيرت بالعسل هو مضاد حيوي قوي يخرج ماء في الجرح ثم يصفيه ثم يلينه ثم يذهب بأثره. وكان أخ جراح الله يبارك فيه، يعني هو من أبو كبير، يعني اسمه لا نريد أن نذكر أسماء حتى لا تكون دعاية، لكن هو الأغلب هنا لا يعرفه، اسمه الدكتور عبد الرحمن حمودة الله يبارك فيه، جراح. كان لنا صديق الله يعافينا وإياكم المسلمين أصابته سيارة حادث دعم، فقرر الأطباء قطع رجله لأن السيارة دست على رجليه، والدكتور عبد الرحمن الله يبارك فيه قال دعوني أعالجه، مش مقطوعة مقطوعة، دعوني أعالجه. فذهب إليه في بيته واستخدم العسل النحل كمضاد حيوي دهانا وطلاء، كان يدهم رجليه بالليل وروح يبشرها الصبح، وكان أكرمكم الله جاب مسمار 10 سنتي دقوا بين صابع رجليه الكبير واللي يليه، بين صابع الكبير واللي يليه في المسافة دي دق المسمار دق كده، وكان يعني المكان ده يجي الصبح وحط رجليه كلامك الله فطشت، يجي الصبح يلاقي المكان ده يعني فيه تقريبا حوالي 3 لتر صديد، ودمه شغال بالعسل النحل، شغال بالعسل النحل. الآن بفضل الله تعالى أخونا الله يبارك فيه زي القطر، مع زي القطر. وبعدين ما العلماء قالوا إن العسل النحل الفراعنة كانوا بيستخدموه في إيه؟ في التحنيط، حتى هنا مذكور عندنا قالوا وفي العسل حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستقرها. لما يبقى إنسان مثلا أخذ دواء والدواء لم يأتي معاه بفائدة يقوم بعمل له في المعدة عطل، العسل يذهب هذا العطل وينقي الكبد وينقي الصدر ويضر البول ويضر الطمس، يعني يضر الحيض عند المرأة، وينفع السعال الكائن البلغم الكحة الناشفة والكحة الخشنة إلى آخره، وينفع لأصحاب الأمزجة الباردة، وإذا أضيف إليه الخل نفع من الصفراء، عافانا الله وإياكم. ثم العسل غذاء ودواء وشراب، شوف غذاء متكامل، يعني ينفع يبقى إدام غموس ينفع، شراب ينفع. مش كان فيه مش كان فيه عصير العسل الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كان يشرب عصير العسل؟ طيب هو غذاء وشراب ودواء وحلوى من الحلوى وحلوى وطلاء من الأطلية ومفرح أو مفرح من المفرحات، اللي غضبان ياكل عسل يفك، واللي جرفان ياكل عسل يفك. ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن الورد، كميات كده تحطها على دهن الورد وتحطها على البوتاجاز تبدأ يعني تسخن شوية، نفع من نهش الحيوان. لو حمار عضك أكرمك الله وتقوم في عندنا تاتنس، تمام؟ طيب مش لاقي تاتنس، هات لك يا سيدي معلقتين عسل تحطهم في ايه في دهن الورد كده واغليهم شويه واشربهم. واذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب الكلب، عارف الكلب الكلب اللي هو ايه؟ الكلب المسعور. واذا جعل في العسل اللحم الطري حفظ العسل طراوته 3 أشهر. لما يبقى عندك عجل ذابحه وتريد ان تنتظر به 3 أشهر ادهنه عسل، هات سكينة المعجون وامسك العسل وادهنه به يمين وشمال يحفظه 3 أشهر. وكذلك الخضار كالخيار والقرع والباذنجان وغيره يحفظ بالعسل، ما هو الفراعنة حفظوا به الاجسام، مش حفظوا به الاجسام في التحنيط. واذا لطخ به البدن، البدن قتل القمل، يبقى في انسان مبتلى عنده مرض، مرض الهوام، يعني شعره اصابته البعوضه فالجمل انتشر في جسمه مش عارفين يخلصوه يدهن واس وعسل يقوم القمر ايه يقتل. ومن ثم هو سبيل الى تحسين الشعر وتطويله والى نعومة البشرة. ومن اكتحل منه يكتحل بالعسل ومن اكتحل منه جلى ظلمة البصر. حط العود كده في العسل وكحل بعينيك لو عينيك فيها دموع الدنيا تنزل وتصفى العين. وإذا استن به الإنسان صقل الأسنان. استن معناها إيه؟ اتخذوا كسواك كده يقوي الأسنان ويحفظ الصحة والعافية. وهو عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلا. وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة. ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه. طيب يبقى إذن العسل أول الشفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واحد يقول لي عم الشيخ طب ما أكلش فيه أدوية أخرى؟ كان فيه أدوية عشبية كان فيه أدوية عشبية. ما هو لم يصنع الدواء كما صنع الآن. الآن أضافوا إليه جير بيجيبوا المادة وحطوها يبقى 90% جير وإيه و10% من المادة الفعالة. ده 10% دي بيبقى نسبة كبيرة يبقى نسبة كبيرة. طبعا معنا الدكتور محمود صيدلي وشغلته هو يقول النسبة الفعالة في الدواء من 1 إلى 10% من 1 إلى 10% النسبة الفعالة. كان زمان كده واحد من أهل الخير من أهل العلم الفضل يعني كان شغال في هذا في هذه المهنة وأخبرني بخبر يعني قال لي إن شركات الأدوية ومنظمة الصحة العالمية مع زي في بروتوكول كده مبرم بينهم مع زي على تقليل النسبة الفعالة في الدواء من قبيل استنزاف أموال الناس. ولذلك الدواء المصري خلاف الدواء الخليجي خلاف الدواء كل بلد لها ايه لها كده كمية ونظام. الى الاخر الخلاصة ان العسل كما اخبر النبي عليه الصلاة وازكى السلام وكما جاء القرآن فيه شفاء للناس. طيب فهو الشفاء في ثلاثة في شربة عسل. طيب وفي شرطة محجم. شرطة محجم ايه هو المحجم ده؟ الآلة اللي بيتم من خلال حجر. وهذه الآلة عبارة عن كاس مفرغ من الهواء بتضعه على البدن وهو يحدث شيء من الخدر ومن ثم من بعدها يشرح البدن تشريح كده معلوم عند المحجمين. ومن ثم من بعدها ينزل الدم الذي لا يحتاجه الجسم. والحجامة لنا فيها رسالة هي مش غير مطبوعة لكنها هتلاقيها على النت. وهذا مختصر الرسالة الايه الحجامة. الحجامة في الترمذي في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقاها في رحلة المعراج. في الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح ما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملأ من الملائكة إلا قال له يا محمد مر أمتك بالحجامة. يبقى الحجامة من هدايا إيه؟ من هدايا المعراج طيب والحديث ذكرناه وذكرنا سنده. الحجامة لها أوقات تتحرى فيها الحجامة. عندنا حديث عن ابن عمر في سنن ابن ماجه وإسناده حسن عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر يا نافع قد تبيغ بي الدم يعني زاد وطفح فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطع ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإن الثلاثاء اليوم الذي عافى الله فيه أيوب عليه السلام من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبد جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. والحديث كما ذكرنا ذكره ابن ماجه والشيخ الألباني عن ومله بالحسن، قال الحديث حسن. طب الحديث ده في ايه؟ في أن الحجامة لها أيام، هي فعالة في كل أحوالها، لكن في على الريق أمثل، على الريق يعني أنجح في الدواء. لو احتجمت على الأكل وقد سبق إلى الجوف هي نافعة بفضل الله عز وجل، لكن نفعها يزيد إذا كان على الريق، ونفعها يزيد لو وافقت الخميس أو الاثنين أو الثلاثاء، ويزيد النفع كذلك إذا وافقت الأيام القمرية السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين. سنن أبي داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي صحيح الإمام البخاري عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. والحديث كذلك أخرجه مسلم. لحي جمل ده اسم موضع، اسم موضع من مكة والمدينة، مش معناها جاب فك جمل وخذك براسه، لا، يبقى احتجم الناس وهو محرم بلحي جمل، ده اسم موضع. احتجم في وسط رأسه، والوسط رأس اسمها ايه؟ اسمها هامة. اسمها ايه؟ هامة. يبقى احتجم في رأسه. طيب، ولها أماكن أخرى يزيد فيها النفع إذا وافقتها في البدن. رواية سنذكرها الآن. في صحيح في سنن أبي داود من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، ويقول: من أهرق هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. يعني يبين أن الشفاء من فضل الله تعالى في أن يحتجم بين كتفيه. قال: إذا أنزل الدم من بين كتفيه لا يضره أن يداوي شيئا شيء بشيء، يعني ما لا يحتاج إلى دواء. يبقى كان يكتوي، كان يحتجم في هامته، وكان يحتجم بين إيه؟ بين كتفيه. طيب، رواية أخرى: احتجم في رأسي وكان يسميها أم مغيث، والرواية هذا عند الخرائطي، وهي حديث حسن. وكذلك في العلم بحجامة الأدواء أن حجامة الأخدعين على النقرة لأدواء العينين. في الأخدع فين؟ في الظهر، اللي هم كتفين دول، اللي هو بنسميهم لا لا لا، عندك اللي هو امسك كده الجحف ده، الجحف ده ده واحد ودي واحد اللوح. ما هو بيتكلم بلغة هندسة. يبقى احتجم، كان يحتجم على الأخدعين، أن حجامة الأخدعين لأدواء العينين، وأن حجامة الرأس تمام والعنق والظهر تاني، أن حجامة الأخدعين لأدواء العينين ولأدواء الرأس والعنق والظهر وأما الحجامة على الكاهل نفعها من داء الجسد كله. الكاهل بتاعك فين؟ برضو في الظهر لكل البدن. وأما الحجامة فوق القحف نحن قلنا ده نفعها من السدد وقروح الفخذ واحتباس البول واحتباس الحيض. يبقى ايه؟ يبقى كل شيء. طيب الحجامة بما انها دواء نزل من السماء، يا ترى الحجام، الحجام حكم اجره أيأكل من الحجامة أم لا يأخذ شيئا؟ السنة فيها حديثان، فيها نهي عن كسب الحجام، وفيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه احتجم فأعطى الحجام أجره، احتجم فأعطى الحجام أجره. طيب عن أبي، عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. يبقى أجاب وزياد، أجاب وزياد قال له معناها عن كسرة المحاجم لأنه سنها عن ثمن الدم، يعني عن ثمن الحجام. طيب وفي وحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. عارف استعطى معناها إيه؟ استعطى معناها أخذ الدواء من الفم، أخذ الدواء من الفم، استعطى هو الصعوط. يبقى احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعطى يعني شرب الدواء من إيه؟ من فمه أو الأنف. والحديث كذلك أخرجه مسلم. ومن ثم في هذا دليل على حل أخذ الأجر على إيه؟ على الحجامة. يبقى كان منهيا عنه ثم أذن فيه. طب هل يجوز للحجام أن يحجم الرجل والمرأة أم الرجل للرجل والمرأة للمرأة؟ قولوا شوية، قولوا شوية. طيب نسمع، نسمع الحوار. هي طب أم لا طب؟ إذا لم يكن إلا رجل والمرأة في حاجة إلى الطب، تعالج أو تترك تموت؟ تعالج. لكن إذا تيسر الأمر لأخت من الأخوات أن نعلمها الحجامة أو تتعلمها من غيرنا، عند ذلك يتيسر الأمر جدا على النساء، يتيسر الأمر جدا على النساء، خاصة وأنها يعني لا كلفة فيها ولا مشقة، الأمر سهل جدا جدا جدا. طيب إذا تعلمته المرأة وأصبحت بها فيها من الحذاقة في مكان، تذهب إليها النساء وعند ذلك سترفع حرجا كبيرا ومشقة عن النساء. لكن لو لم يكن إلا رجل، عندنا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن من حديث جابر أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طيبة أن يحجمها. الراوي بيقول قال حسبته أنه كان أخاها في الرضاعة أو كان غلاما صغيرا. طيب هو يحسبه يعني انه كان اخوها من الرضاع او كان غلاما، يعني لو لم يكن اخاها من الرضاع فهو غلام صغير. طيب الغلام الصغير ده يعني معناها لا يميز عورات النساء ولا يميز؟ ما دام يميز المحجم يبقى لا يميز. كيف لا يميز عورات النساء؟ يميز عورات النساء، يعني هو الغلام الصغير ده كيف يعرف ان المحجم من اين ياخذ الدم؟ ما دام يعلم هذا يبقى يعلم الامر اخر. لكن يعني هو اراد انه لم يبلغ الايه؟ الحلم. لكن على اي هي طب يطبب به الرجال وتطبب به النساء. لو لم يكن إلا رجال فقط في هذه المهنة كان من الجائز أن تذهب المرأة في حضور محارمها مع زي، ثم يقوم الحجام على إيه؟ على مهمته. لكن اليوم الأمر متيسر، وهناك أخوات يحجمن النساء، هناك أخوات يحجمن النساء، إذن هي فيها من الفوائد ما ذكرنا وزيادة، فيها من الفوائد ما ذكرنا وزيادة. طيب تعالى لنبين. إذن الأمر الثاني في الحجامة، الأمر الثالث في كية النار. كية النار اليوم بنكوي، والكي اليوم مقدم على الجراح ولا مش موجود؟ الليزر بقى ايه؟ مش كي؟ كي، اي عملية بالليزر ايه؟ كي. استخدام النار، استخدام النار بسبل، بسبل متطورة، لكنها نار، لكنها نار. الكهرباء دي ايه؟ مش نار؟ نار حرق. يبقى اليوم الليزر بيستخدم ويقدم على الجراح مع كونه مؤلما، لكن ألمه يختلف عن ألم الايه؟ الجراح. إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. النهي هنا مفاده ألا يبدأ به، إنما يتركوه آخر سبيل، لأن الصحابة الكرام منهم من اكتوى لشدة الألم وغيره، وعمران بن حصين أما ذكرنا في لما تناولنا شخصيته المباركة قلنا كان عنده استسقاء دام معه 30 سنة، دام معه استسقاء 30 سنة، وفي آخر أمره اكتوى لألم المرض، ولما اكتوى على أنه آخر الشفاء ما شفي، وتأخر عن حاله القديم. قبل أن يكتوي كانت الحافظة تكلمه، الملائكة كانت بتكلمه، وكانت تحضره إذا قرأ القرآن ويشعر بأنها موجودة، خاصة إذا ما كان فرسه إيه هز راسه. فقال اكتوينا، فلما اكتوينا لا أفلحنا ولا نجحنا، يعني لا أفلح فشفي مع زي، ولا نجح فبقيت معه الملائكة تكلمه. ثم من بعدها جاءته الملائكة والحفظة، فكانت على عهدها معه، عهدها قبل أن يكتوي. والكي يا جماعة مع أنه علاج، لكن هناك أنفس لها من العزم ما ليس عند غيرها. من طاق ألا يكتوي فصبره يؤهله إلى أن يحوز المقام الرفيع الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بلا إيه؟ بلا سابقة حساب ولا إيه؟ ولا عذاب. حديث بتاع عكاشة بن محصن لما قال رسول الله: ادعو الله ان يكون خلعت منهم، قال: صفهم لا يا رسول الله، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون ولا يرقون، افهم شوية، خطأ، اسمع شوية، لحظة، هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة. لا يرقون ولا يسترقون، ها الرواية، تم هو يعني ما معنى الاسترقاء؟ طلب الرقية. بس في رواية لا يرقون، لا يرقون في الرقية الجاهلية. لعل هذه الرواية لا يرقون لأن الإمام النووي له عليه تعليق وذكر شذوذ لا يرقون علي، لأن لا يرقون مش مفسرة، مش مفسرة، ومن ثم قال هذه الرواية حسب قراءته، قال هذه اللفظة شاذة مع زي، لأن الرسول كان يرقي الحسن والحسين وكان يرقي نفسه. ومن ثم الرواية الصحيحة لا إيه؟ لا حسب ظني يعني الله أعلم لا يسترقون. طيب يبقى إذن ولا يكتوون. لا يكتوون لماذا؟ هل لحرمة الكي أم لقوة اليقين في الله؟ الإنسان منا يعني هو العلاج، العلاج ده أمر حتمي ولا يخضع لحرية الإنسان؟ أيوة. يبقى إذن هو ليس على الفضل الناس. هناك إنسان لا يكره أن يذهب إلى دكتور ويخاف من حبنه ويخاف من برشامة، عارف حاله، ونمسك وعربه مش لقوه، يفتشوا عنه مش لقوه، ولأنه كده عارف حاله هو بيحمي نفسه من الطعام يعني من خيص طعام واشتراك، يقول له أنت كده هتروح النار؟ لا. ومن ثم العلاج ليس على الحتم الإيه؟ الحتم واللزوم، ليس على الحتم واللزوم، إنما يدخل من المباحات أو المستحبات. طيب أنت نفسك تحتمل أن تبتعد، لكن غيرك ضعيف لا يقوى على البعد عن العلاج، هو في حاجة إلى علاج، لا يقوى، لا يقوى على الألم. إذن هذه تختلف باختلاف العزائم، إنسان يقوى على فعل العزيمة والآخر لا يقوى إلا على الرخص. فمن يقوى على العزيمة لا يناقش أخاه في تركها، يعني ترى مثلا عمار وبلال رضي الله تعالى عن عمار وأبيه وأمه، ورضي الله تعالى عن بلال وعمار، طيب يعني كلاهما صحاب وله من السبق والشرف، لكن بلال كانت عزيمته أقوى من عزيمة عمار، يعني تحمل الأذى والعذاب، كان يجر على الصخر الملتهب وهو في السلسلة ويكسر الصخر على صدره ولا يفتن عن دينه. عمار لما أخذوه جعلوه في الماء وغطسوه لغاية ما انتهى النفس طلعوه قول قمقاش، ولما قال ما أمروه به من سوء القول أخذ في نفسه وغضب، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا وعذبوك اشتم في مرة ثانية. يبقى هنا يستخدم الرخصة أم العزيمة؟ الرخصة. وما لامه أحد، وما لامه أحد، ومع هذا معه بشارة، بشارة بالجنة، قال قبل صبر إيه؟ آل ياسر فإن وعدكم. يبقى معه بشارة ولا لا؟ معه بشارة. يبقى إذا أنت تقوى على العزيمة ولا يقوى غيرك عليها، لا تعاتبه في ترخصه، يعني تعالى مثلا في المطر، في المطر إنسان عنده قوة تحمل يستطيع أن يمشي في الوحل ولا يقع ويأتي المسجد، والآخر لا يقوى أن يأتي إلى المسجد، لو صلى في بيته يلام؟ يلام؟ لا يلام، لا يلام. لذلك أنا أريد من المستمع يعني أن يرحم غيره إذا نظر إليه. البعض منا منظار مكبر على الآخرين ولا يحب أن يراه الناس من خلال ما يرى الناس به. لا، إذا رأيت إنسانا يصلي في بيته فالتمس له العذر، قل لعله مريض، لكن ما تقولش شوف مثل الفحل بيصلي في البيت، لا خطأ، قل لعله مريض، قل لعله مترخص، قل لعله التمس له ألف عذر. لما أشوف واحد بيصلي في البيت أقول بسرعة كده مثل الخوالف، مثل النساء، ولعله اخذ براي الجمهور يا سيدي، يمكن واخذ توم، لا ممكن واخذ براي الجمهور انه هو مستحب غير واجب، لا مش عارف، بيقول يمكن واكل توم، يمكن واكل بصل، مش ممكن هو اكل الثوم البصل يستطيع ان يحيي الجماعه ولا عنده نهي؟ عنده نهي. يبقى لذلك انظر للناس بالمنظار الذي تحب ان ينظروا اليك من خلاله. إذا كنت صاحب عزيمة قوية وفتية لا تعاتب غيرك إذا استخدم الرخصة. بينا بارك الله فيكم من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية نار. بينا أن العسل فيه شفاء للناس كما ذكر الله في قرآنه، وأن الحجامة هدية السماء أهديها النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، وأن كية النار تؤخر لا يبدأ الإنسان بها، لا تترك مطلقا ولا تؤخذ مطلقا، إنما تؤخر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. وإنما تؤخر. لكن مع أن العسل فيه شفاء وأن الحجامة كذلك، لكن ما ينبغي للإنسان أن يستخدم الشيء في غير موضعه. يعني ما كل إنسان يقابله إنسان يقول له أنا ترسب تتجعني يقول له اشرب عسل، لا. لماذا؟ لأنك لست بطبيب. إذا وصفت وصفة أودت بحياة إنسان تضمنه، لأن العسل له مقادير. يعني المشتغل في مهنة الطب كل شيء له مقادير. تقول له اشرب عسل، راح شرب برطمان كيلو، سخن الصدر وكربس المعدة ومات. طيب يبقى لا يحق أبدا لكل واحد كده يقول يعمل كذا، لا، إنما هذا بمقادير معينة. مع زي وهذه دراسات، المشتغل في الطب بالأعشاب عنده دراسات وعنده سابق خبرة وتجربة، والمشتغل في الطب بالكيماوي برضو عنده دراسات وعنده خبرة وتجربة. كذلك المستخدم علاج الطعام والشراب عنده دراسات وعنده خبرة وتجربة. لكن غير المشتغل لو قال له اشرب زيت زيتون، أنا حكيت مرة كده، مرة يعني أتاني مدرس وقال لي أنا عندي كده حبة لحبطة هنا، قلت له اشرب زيت زيتون، فراح الراجل الله يبارك فيه شرب، خدت عنده عافية يعني نفسه كويس، شرب هوب ودردد وشرب، جات له غيبوبة. مع ذلك قلت أنا قاعد حاطط إيدي كده هو وخايف أطلع من بلد، لغاية ما أتاني علم إن هو الحمد لله بعد يومين فاق. عملت إيه يا عم الشيخ؟ قال والله الشيخ محمد أبو نبيه قال لي اشرب زيت زيتون. مع ذلك لا، ومن يومها خلاص لما درست وقرأت، مع ذلك بدأت أقول والله شيء زائد شيء زائد كذا، خذ من هنا معلقة، خذ من هنا كذا، خذ من هنا كذا، وبالترتيب ده مع ذلك تأتي المسائل. لكن لما اقول له روح على كده يعني على الواسع، كان مره واحد من الزملاء الله يبارك فيه كان عنده طفل صغير كده، وكان هو في الجيش، فالطفل مرض، اخذته امه تكشف عليه، فذهبت تكشف عليه، فالدكتور اعطاها علاج. لما اعطاها علاج اخونا الله يبارك فيه كان على زوجته شديدا، كان شديد على زوجه، مش عنده مسامحة، فخافت المرأة أن يأتي زوجها فيرى طفلها مريضا يقوم يضربها، فسقط الطفل الصغير الدواء جرعة واحدة كومته، أعطته كل الدواء في يوم واحد، ظنت أن هو يعني بقدر ما يأخذ سيفيق وتأتيه العافية، أعطته كل شيء في يوم واحد. الصبح دفنوه، وطبعا هي فعلته بثدييتها، لكن المسائل بنقول باستمرار، بنقول لا، ما ينبغي ان يكون يعني مش كل واحد يحجب ولا كل واحد يصف، انما الامور بمقاديرها. العسل على الميه متى يخلط ومتى لا يخلط، واي عسل يعالج به، اي عسل هو اسمه عسل، مع ذلك في غذاء، يعني عسل يعني متغذي، عسل مش متغذي، معاه زي هو دخل منين وطلع منين؟ دخل من النحلة من ثانية وخرج من النحلة، ما دام مر من هذه وسيلة اسمه عسل، لكن فوائده تختلف، لكن المسمى ثابت، الفوائد تختلف، وعسل يختلف مذاقه حسب المرعى، وتختلف قيمته الغذائية حسب المرعى، يعني اللي بيرعى في الجبل خلاف اللي بيرعى في الايه؟ في الجناين. عسل الجناين ده عسل خفيف، عسل المزارع أثقل شوية، عسل القطن والصمت أثقل شوية، عسل الجبل أثقل شويتين، وهكذا. افهم معايا، البرسيم زهرة البرسيم الخارج منها عسل، وزهرة المشمش والبرغوث والتفاح والمانجا والخارج منها عسل، وزهرة البامية والقطن الخارج منها عسل، وزهرة الصمت الخارج منها عسل، وزهرة السدر الخارج منها عسل، وزهرة الصنوبر والهيل والأعشاب البرية والشيح والقيصون الخارج منها عسل، لكن هذا بمذاق وهذا بمذاق وهذا بمذاق وهذا بفائدة وهذا بفائدة وهذا بفائدة. يعني العسل الجبلي لو أنك رأيته تخاف منه. احنا هنا كمصريين يعني بنحب اللون شوي، بنحب الرسم، يعني رايح يشتري العسل يقول له العسل الابيض ده، يقوم ياخذ العسل الابيض اللي هو عسل الزهور، ابيض مثل الشمع وخفيف، ياكله يقوم يحس بطعم البرتقال وطعم المانجا وطعم الزهور، قيمته الغذائيه اقل طبعا من قيمه العسل بتاع البرسيم، والبرسيم اقل من عسل في القيمه الغذائيه، اقل من زهره الباميه والقطن والصمت، والباميه والقطن والصمت اقل في القيمه الغذائيه من ايه؟ من قيمه السدر، وده كله اقل من قيمه في القيمه الغذائيه من عسل اللي هو الايه؟ الحشائش والاعشاب، لكن في المسمى جميعا كله ايه؟ كله عسل، كله عسل. العسل الجبلي يعني اللي فتوه ما يقدرش يشرب فنجان، عارف الفنجان؟ ها؟ اخبط في الحيطه يا عم فلاح، اخبط في الحيطه ايه؟ هو خايف عليه، ما هو هو عارف، هو خايف عليه، هو خايف عليه. انت عيد، والعيد نسأل الله تعالى ان يبلغنا واياكم العيد وان نكون في خير حال ان شاء الله. العسل الجبلي لا يقوى الانسان اللي هو مكتمل البنيان ان يشرب فنجان، لما تقول له اشرب عسل جبلي يقوم يروح يشرب الفنجان، صعب عليه جدا. يعني انه في مره المرات، نعم، لا في مره واحد يعني اهداني كيلو كده، فانا شفت الكيلو فانا قلت يا عم ده عسل اسود خليه، ده احنا عندنا في ده كتير، حملنا في ده كتير، انا حسبته عسل اسود، ما هو اسود، هو اسود، انا حسبته عسل قصب، قلت يا عم ده احنا عندنا ببلاش، خد خد خده معاك. قال لي يا عم الشيخ مش تبقى كده مدروش، ده عسل كده هتدعي لي. قلت يا عم احب ادعيك باستمرار، نهايته جبت العسل وجيت كده، فقال لي يا خالد الله يبارك فيه، قال لي يا شيخ، قلت له عسل، ده العسل ايه؟ تضحك علينا، ما قلته للرجل قاله لي يا خالي، تضحك علينا، ده عسل اسود، هات يا عم اشربه لي. قلت له والله يا خالي تبقى ما حدش زيك، خد خد اشرب العسل. ده انفتح خالي ده بسم الله ما شاء الله يشيل 8 شكاير اسمنت. معايا زي؟ عارف الثمانية قد ايه؟ ها؟ 400 كيلو. فتوه يعني، فتوه يعني. معايا زي؟ الله يبارك فيه. فقام مسك طبعا الانسان منه حسب امكانيته، مسك البرطمان كده وحطه على تمه كده وبيشرب يدوب بالعافيه اللي في تمه فقط. قال اعوذ بالله، سرعه ميه، ميه ايه؟ جسمه ولع نار. الامكانيه مختلفه، الامكانيه مختلفه. قال لي ايه ده؟ قلت له عسل جبل. قال اه انت ما تقول لي كده، انا فكرته عسل مياه. مع ذلك هو بوق واحد ملأ فمه، جسم ولع نار، الطاقة اختلفت. فما تقولوش بقى خد كذا، لا، بمقادير، مع العقة وتقول المنعقة ديت كم جرام، 25 30 50 كبيرة صغيرة، توضع على ايه؟ برضو بمقادير، حتى المية بمقادير. لما تحط دهن ورد على دهن على العسل، مش يروح يجيب ورد من عند العطار من عند بتاع العطر، لان دي كيماوي يقوم يفسد العسل. دهن الورد الطبيعي، دهن الورد الطبيعي لما يبقى عنده في بيته جنينه او بستان وجاب ورد وعصره وعمل دهن، يبقى هو ده. لكن اللي عند بتاع العطر، ما هو الجنينه الكامله لما يبقى عند 100 فل فدان ما تعصرش 100 جرام فل. لما يبقى عنده فدان ورد او فدان فل ما يعصرش 100 جرام. طيب اللي عند الراجل بتاع العطر الكيلو ب 300 جنيه، الفل ب 300 جنيه الكيلو، يعني الجرام بكم؟ بثلاث برايس. الجرام بثلاث برايس، 30 ساعة. لا، مش هو ده الفل، يحط من ده العسل، تلف العسل. تلف العسل. لا، المقصود بدون الورد اللي هو الطبيعي، اللي هو خارج من الايه؟ من النبات. يقوم لو اضيف، ما هو في كتب الطب ان صاحب الرمد الذي به رمد في عينه، يعني لو استخدم ورق الورد لو ضمت به العين الصبح خف. ورق الورد مش معناه يجيب ورقه ويغصها ورد من جلسه النفسيه الطبيه هيعميها، مش حي مش مش ايه؟ ما هتشفاش. يبقى لذلك القراءه في كتب الاعشاب مفيده، والقيام على احوال الناس بما يصلحها، هذا هو الاصل في المسلم. ولذلك ينبغي للانسان الا يشغل نفسه فيما لا يختص به، ندع الامر للمختصين. المختص احنا بنقول في المثل الشعبي اعطي العيش لخباشه، يبقى برضو المختص. هناك اخوه فضلاء اختصوا في الحجامه، هو بارع فيه والتاني لسه بيغشم، لما يغشم ويوصل للخبره ديت كان عور له 50 واحد. لا، ما تكونش انت منهم، ما تكونش انت من هؤلاء، لا تكون انت اللي حامل المحجم بعور في الناس، ولا تذهب انت الى فاخذ التجربه والخبره وتعالج عنده. لا، اذهب مباشره الى ايه؟ الى المختص، تستريح وتستفيد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.